A unnekka ġeja ħabibtana għedin nistenna fl-intervall għedin attenti ħafna biex namlulu din iż-żigarella biex joħodha ġewwa Malta miegħu. Il għalhekk qegħdin nistennawh minn moment għal ieħor għaliex qabel telaq qabel se jitlaq bordieri għax għadu magħna biex jara l-maħbuba ommu ġewwa s-sabiħa Malta tagħna hawnhekk se toħdi l-sabiħa parti biex jibqa' jiftakar fina dan bniedem nafu li ma jinsiex imma fl-istess mentri aħna rriduh illi flok jitbiħat minna l-qalb iktar tiġi fil-biċin u nistgħu nieħdu gost ta' dan iż-żmien illi joġbu jagħmel magħna. Hawnhekk ġej il-ħabib tagħna Andre. Bravo! Hawnhekk xi tgħidilna Andre qabel titlaq ħabib tagħna. Jiena jiddispjaċini ħafna illi ta' żmien kollu magħkom karm u ħbib kollha ħanħallikom imma wasal iż-żmien bħal ma reġgħet smajtek tgħid minn barra jiena wdieħel. Jisser nintaqa' mummi u maħbieb. U ma niesek u rieskom kulħadd, allura ħanieħu pjaċir sewwa tista' taħseb wara 10 snin xi pjaċir ħanieħu. U nispera li ma nistax ngħid niġix lura, imma minnharkom naħseb li jkollu nirruturna lura ħimla waqt. Allura x'qed għamlu dal-festa kollha u aħna hawnhekk iġbarna dal-familja kollha Andrej għar-rispett li nġibu lilek u ma tajnikx biżejjed għax il-ħbibrija tagħna tantija kbira u ma tasax iżjed fordieri il-ħbibrija tagħna ma tasax iżjed mhux ħbibrija. Ma tasax iżjed turmenti f'dan il-moment li tsejjer titfiret minn magħna. Aħna taf kif aħna miegħek u inti l-istess ħaġa minn bżonn ngħidulek qiegħed magħna u m'hemmx differenzi bejn il-qlub tagħna. Andre, din sa tkun ħaġa għal dejjem. Hija tissibna b'qalbna miksura fl-istess mentri. F'dan l-intervall qed li nitkellmu aħna konna qed insemmu lilek u veru illi inti ġejt. Għandi kun qiegħed f'qalbna. Mela naħseb li xi titbieħat minna, kull meta nsemmuk naraw lilek. Il-bniedem biex taraħ ma bżonn ikun qiegħed quddiemek. Bniedem li tirrispettah kulxi nsemmih taraħ preżenti. Għalhekk nerġgħu nagħtu l-proset il dal ħabib tagħna illi joġbu qatt ta' żmien tagħna magħna kollu ġewwa l-Amerika. Grazzi. Nirringrazzjak nagħmru lejlek nerġgħu l-kumpanija kollha. Allura issa wara dan kif awwelki Terry, aw salvu l-kumpanija Ġanni u Hug. Ta' ħadd għamlulu xi dej, mhux veru. Nissaponi. Ej bla erbanijiet jiġifieri, nagħmlu xi erba' wkoll. U issa l-awwelki Terry, u Hug naħseb li tiddeċiedu li tagħnu. Hekk tgħidilna biex nagħnu aħna nagħnu. Jerneħu gost, għax dan ħanżommu bħala memorja tagħkom u tal-ħbier. Sawa, grazzi ħafna, aħna minn jgħidilna biex nagħnu jiena ħajja, tant ikunu qegħdin lesti il għaliex dik hija l-ħajja tagħna. Il-għana f'qalbna qiegħed. Veru illi ma jistax joħroġ. Għatli jilna żmien twil naqsim minn Malta, lingwa Maltija dejjem qed tikber fil-qlub tagħna fl-istess mentri qegħdin, inżidu fil-ħbeberija u f'dawn li huma jħobbu l-kitarri jew l-għana Malti. Nies li se tisimgħu fil-bot minna, nixtieq li qed narakom bħalma tixtiequ taraw lilna fl-intervall illi tkun qegħdin tisimgħu s-sabiħa żigarella. Għalhekk issa, hawnhekk għalna ħafna ħbieb tagħna. Ħej xi tgħidu l-indrabi tlaq? L-Indri dispjaċina ħafna naraħ sejjer għax kien veru ħabib tal-qalb ġolin. Tagħna tilfu lilu kun tlifna wieħed mill-aqwa ħbib. Ejja, ma tlifna xejn għax dak iktar iżomm ħbibrija u jibgħatilna ħbib tagħna. Xi tgħid l-avur dir, xi tgħidu salvu l-but tal-indrabi tlaq. L-istess ħaġa u nixtieq l-baġit tajjeb. Ejva, nel-dak tajjeb sejġej, hekk joġbok, Mr. Ġanni Galja, xi tgħidu ħabib tagħna ħabib tlaq? Nixtaqlu l-vjaġġ tajjeb. Ma sa nitilfu ħabej, mill-laqwa ħabef li kamna l-Indrej. Ejva. Ejva. Hawnhekk smajtu nitkellem namru, it-tien itkellem ħajja l-għali, it-tien itkellem Ġanni min il-Puta, Salvi Puta u Ġanni Galja mill-Musta. Issa se jitkellem hekk joġbok xi tgħidu ħadd bit-tagħna qabitla. Mr. Galja, eh? Ejva, hawnhekk għandna ħafna kumpanija u veru li qegħdin jieħdu gost. Hekk joġbok Mr. Bor, xi tgħidu l-ħabib tagħna qabitla? Għawnek għanna ħafna. Għawnek għanna. Ejva. Wessalli għafim taħna kolla l-Malti u dispeċini għax raħsajem u maħ. Għandek raġun. Għak joġ, bok xie tajt l-għu iġ l-ħabib taħna l-għabal jitla u ħallina. Għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna ايوا grazie ħafna nsummentom li tkellemtu ma nistax nitkellem kulħadd illa għaliex hawnhekk se jkollna għandna diġà il-kitarristi ppreżentati fordieri li lesti biex idoqgħu. Fejn se jdoqq prim اك يعجبك اك شسمك مستر فلا سالفو الرامبا هي سالفو الرامبا ايوا اك يعجبك شسمك مستر غاليا ايوا بوردير داسا يكونوا قادرين يدقوا سالفو فلا يدق بريم اكومبانيات من اندري شر اذا الكومبانيا يعجبك اندري السرعه يا تاو تعطوني كتار انا كومبانيا ايوا داونو ما بوردير الكتارستي هيا بلوك سيكون ايات يدق بتاع المومنت سيكون ايات يعني ايوا ملا السحن بروفاونا انه زوج عاليات بالمالتي او نكا نتقف ولا كبيره ونشتيق لي استاذ كلام كل حد اكياج بك جان شتاي ما حبيب تاعنا ايوا ونك هذا كيف ايوا داك شي اكياج بك انت ونك عندنا فلا كبيره وفيرو حفنا ناس اللي ما طالش استاذ يتكلموا بدانا المومنت اللي قاعدين ندقوا ملا حبيب تاعنا نرجنات تسلية سبيشيالي الفاميليا فاندري ونشتيق لايات بريزنتي وقت اللي يحصل اندري مالتا كيف ينتقى مال عزيز امه وما هوش جراسي سينيوري ملا نبروفا وندقوا حبيب تاعنا قاعدين تسمعوا الاستاذ كتارستي فورديري يبدلوا الداء في نورو لي احنا جوا الامريكا نستونيشو حيا سبيشيالي انا داء ودفردمنت نشتاقوا لكل من يسمع دي الزيجاريلا يستيعش الحيا اللي قاعدين نعيشوا احنا بلاش داء انتم لقدم تستنوا لنا العنية لستي برزنتي برا تانت قدن يهدو قوس ونتمشاو بالكتارستي بدان المومنت اللي علينا قوة دحشي تقلا اللي عليش فردت على الحبابرية برا احنا قطبة طلفنا حبيب اللي عليش بتايد بيعت منا دايم يبقى بدك الشاو عليه استيارانا Thank you. الجريز ميا من عيني عابس الدموع. بعد الوقت يطلع ويخلينا أصلا عملوا لوزي قاريلا صابش بيا يفتكر فينا. Thank you. نشتعل لفلو العبدة فيا يا بعد خمسة جاي او استفعنا يكون يا حسين عقل كون نوم بدي وي ديسغراتياتي تكون من الجرايا اما ان رجع ولا امريكا او دي يمكن يجري ورايا الأخيار نخصب ليس يسمح نمرو ياك يا باتشير دولار من لميك واستخافنا فلوس عاش للنساء اكسا يا يدلوم او مقريك يا ابت باسبوس عاونك جينا نصاب جديد عمور اسمع لندري اسلي ياك ما الجبدة ينقطع الجبيد علش كل متى يخرج ينصب كل يملخ الكابيون فوان كاش باستاو عمور اسمال اندري يسلي ياك مال جبدا يا اسامل لاستاو ما ادري كم يا من موسي والشبكه مكسوره خليها ومبدي يطلع على بيت الروسي Thank you. kolla emor ja badel game. Adlindrey vona saptayev a safarmaya bazgur ajdemuyt la lo jorasu oleydit royt yarja edur Ashibka wirhet melahyar Yejula safar ya lepfum Oyil ala lo wil mosmar Conjura La safar leyes Chomad waru Mandom Jans ley murro Honura وفي الشبكة تجري له الحصارة لا سفر لما يمروش لورا أش بستخدافو أم يسبارا Makim from Rohazi Besadarin Kelbe Shibka Shardamin Noma Bodhi safar odilina men moqe laitau ona blindrina sap men lawa emma kondnai de lo bishne chaitau Thank you. سير مالتا وتفرز يا ننصب اللهم دين الفنتا يتوى بروست احنا نسلنا عن نصبر تبرانت اندري انت عملت معنا اما برا قالك ما عملت معنا ما تخش عنا فراس لا ما رأيتونش بزاي لا رجناتا هلنا ايدلك متى تكون تعمل اما بني ادم قط ما يقولك ديك الابورتونيتا اللي تكون تافكا بيسخوش فيرو اما اللوم رأينيك تاع شي واحدة ينهية اللي احنا نعن نصبرتو برانتو ش فيرو بش علمان تخوك ينا البردان تاتش حاجة منك سوا اما مرغوك مش لي عني دعساك اللوم يعني اكتر مني ايش بك دارو كله ما نساشي ايش بك دارو ايبا وانت دارت لعصافر ايبا ايبا سياب ينا عملت من الاهيار اندرينا فلت نصب طيب ونشتيعني اللي نكون ايها فمياك مدى تنصب ايش دصحني تلزمي لك حيا نصبوني ستخدم كله بس من عصير ايش بيرو بيرو بيرو مش لو اتربا لحطايت كله شتايا ايبا بيرو اللي اتربا نبروفاني هو باتشانسيا هو باتشانسيا هيرتو هو باتشانسيا تقعتو خو العصافة اللي الدار ودقعتو خو الباتشانسيا ايبا ايبا شحاجة تتيحو انسما مرا رقم يهدو قصر بيبلي عندك مال تندري اهو هذا الطيب كان انسما ودلت تندنا عمرو يا شير اشناف لي عندك حبيب سوى لدار بنت ابني تنطيب عندك تعمل امان السوى نبقى نفخرك دايم ونشتيق ونكون قدم مدوارك بتاعنا فورديري من سيسمة الصبيحة زجاريلا ونك دورنا فورديري زجاريلا رأسنا بقى كيف كانت بلستسة ديا اللي ذا شي واحدة اذكر من تاتي سنتلفو حبيب من جو الامريكا برو ستكون شورتي طيبة الكركريزي اللي عالسة يكلهم بنيدم سبورت وبنيدم يسيبو ما من يرجعنام فوق عفريت اللي يشتيقوا يكونوا يافو من جو الامريكا ايفا اللي ندق بوردير اللي قد يدق فريم سالفو فيلا من تصنع تاودش جاني غاليا من الموستا مالتا اندري شري من بركركارا شري اندري بورديري اللي عيات الدق على حر جرال الجو الامريكا فورديري على حر جرالك من دينا السنة العليش كيف تعددين السنة نرجو نسبرها واللي نراح جو وصبيها امريكا فرو نشتقو له قبل يطلع اللي يقلو ديك الشورت طيبة اللي يستيقض يش جو الصبيها كزيرة تعنا هل عليش من ياجو الكزيرة تياوي كل يد ياش حاجة صبيحة عفنا ايفا ملا اسا اسمايتو من امال كتارستي اسا تبكل تعفا من امال عنايا لعنايا عوما النمريين شويرة بورديري متسمي لعنايا شويرة حال مكان شويرة الفاموس طبرك الكارة اللي لسمتيها ودي معدو يجري مع الدنيا جوزيبي الشودي ويحد من العنية البر اللي كان جوا مالتا او نكا دي من سمو للعنية والكتارستي برا العنية دي موة يعطف السن الناس اكتر من الكتارستي ازدحنا جوا الامريكا للكتارستي ندراوهم عشبير ونبقوا بلستسة دي اللي كلا مالتا ندفرتوا ونشلاوا نانو وندقوا استسا نرجنا يدلكم منوما اتيني ضربة منوما العنية ليل شويرب كرميانو شويرب وردير زوج قهوة اللي يوما من اعلى عودش فيرو اللي احنا جوا بركركارة مش لو الضربة اللي كنا فيكوتنا النزاير جوا بالكركارة وكينو يعيدولي كرميانو تابورن لا بورديري من دايم نحسب الاسم دي عيكين ويهب من العنية السر استنوش تشالنج من العنية تمالتا احنا دايم نهدو كوست من يبعتلنا دا هنك بتشايت يهدو ومانا فرسي بشيانا Njeħdu għost veru illi nisimaw minn Malta. Issa se konna dina l-opportunità li nisimaw mill-Indri stess u jgħidilna l-għannejja, id-daqiqa u n-nassaba ta' Malta kif inhuma. Naħseb li hemm klim tal-kaċċa sbieħ Malta u Indri jibgħatilna li tratti tagħhom. Grazzi, kumpanija. Ħlawwa ta' kitarri. Dana mhix jiena ngħidu min jisma' bħal dawna l-kitarristi. Jekk ma jkunx ifhem fid-daq però jgħid, jgħid isma' xi ħlawwa. Jekk ma tkunx taf tani dawn l-kitarri ġaluk, eh? Mela ħa nippruvaw jiena u ħajja ħa naraw iġagħlu x'għandu. Għattismana, Andri, għattismana! بشيت باشا شان يا راح ببت الملح واقف طال صباط عالتنت اول كلا فتش لنس يهبك تعبر كركار عالقبر كالمن ويخاف جول قشام مورا رالا سيكزا أمو شخين تاراح كم سالتت فاشام بشيار الحبيب الخوتو والأمو كيكون اشتعدي الحاجة نعمل قال اللي دري اديت الرويتين زمو Thank you. ايات بياق من خلينا عايش رسبات دايم جيبني لو سمعيني اخفق وانشدينا أدان تريد كلمة بشكل مك أدان نخال أسجلات Thank you. وقع تفتكر فيا يا الدلال حبو لا ليش نسيبو في الكويت اما طرح اطي الرجونا وسيبو دي محبس كيت قلبي ديجا فريتيلا شاين زياد مالستان افريلا اكتجي كاليس جوي خير ابقى جارت لينا بخليلا او الليلة الليلة تالحال ام بقاشر كامت توم مالتا ليل النمر وليلة كفحال هناك سمعتو يعني اللالي النمرو ما هوخ كاربنو النمرو مردير سمعتو زوج عني يعني حبو يعطو بياتين ونشتيقو لتحدو قصد ما تسمعو نواحلا نشتيقو لسمعو ليه فضلح تسميو ليه جارو اللي فاتوني قصد انتو من كتارشتي فيرو حقتو من الكروسي اندري نعمرو يا مرافش كيف حنقبط نرن جراسي عليك والخوك والصخابك كلها ثم لها قدامنا البكتارة كلها البوتة اللي دقلنا بريم قول الهبيب لياو يسمعونا جاني عشيني دي دانا خار السوي خار جاني عشيني سننا السويت حر تشعر والي تاب تنسيح تشعر والي تاب تشعر والي بورنا راه السجيوي بولو العمني والحبيب تاعنا كلها ويا الاب الامو ايوه فيرون فيرون دري احنا هدنا في جيرنا عمرو دي الزيجاريلا في روما مش تعطيش تصال دينا لحر صياع اللي نكونوا مشوشين دايم كنت اتنستنى طويل ازياد برا انتي عملت من الاخيار عش ما نحسبش لي عوو بلدات فوق بنيدم يوهر ليستا يجي يعمل بحالك ده لازم نكلو عالفاقيشن صح عليكم بيه صح عليكم بيه